غرس التناجي ده ضد الإسلام وضد الكتاب وضد الرسول صلى الله عليه وسلم، تناجي في السر. تناجي ايه؟ في السر داخل غرف مغلقة. فرب العباد عشان يفضح تناجيهم فتح تاء المعصية ومعصية الرسول حتى يكون تناجيهم مفضوحا امام العالم. فانظر الى كلام رب العباد سبحانه وتعالى: فروح وريحان وجنة نعيم. يا معشر المهاجرين، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين بالذات لانهم اقرب الناس اليه، خمس اذا ظهرت واعوذ بالله ان تلحقوا بهن. يا خبر، يعني خمس امور لو ظهرت الرسول بيستعيذ ويعيد المهاجرين ان يكونوا على قيد الحياة لما الخمسة يظهروا. ما منع قوم زكاة اموالهم الا ومنعوا القطرة من السماء، وما طففوا الكيل والميزان سبحان الله الا وابتلوا بامراض لم تكن في سابقيهم او ظهرت فيهم اوجاع لم تكن في اسلافهم، وابتلوا بالجور من السلطان. لا اله الا الله. وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله وتخيروا مما انزل الله. نص الحديث. يعني ايه تخيروا؟ يعني انا يقول لك صلي وصوم لكن بلاش حجاب زوجتك، صلي وصوم بس هي اذا كانت محجبه لن تعمل، لان العمل ده لا يجوز ان تكون فيه محجب. انت تصلي وتصوم لكن اظلم اخوتك سبحان الله. وتخيروا يعني ياخذ من الكتاب ما يعجبه. لا اله الا الله. الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ ما في ايديهم. ده مش اخذ ما في ايدينا، ده اخذ ما في تحت ارجلنا واخذنا نحن واخذ عقول ابنائنا. الاولاد الان لما يجادلونك يجادلوك في الثوابت. سوف اذا كنت من ان شاء الله اذا طال بك العمر سوف تجد حفيدا لك او ابنا لك بعد سنوات اذا تركته دون تربية ودون احتياط ودون موانع ودون جنة سوف يقول لك: اثبت لي ان القرآن هذا نازل من الله، واثبت لي ان محمدا رسول. سبحان الله. سوف تجد هذا السؤال. بل بالعكس الان هو بدأ ينقل لك اراء زميله غير المسلم. لما يكبر شوية ان شاء الله يروح متوسط هو نفسه هيبتدأ بالله قناعة. لماذا؟ لأننا ما دخلت في الجنة حتى أدخل الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندما تتصفح كتاب الله عز وجل وتجد أن رب العباد سبحانه وتعالى ذكر الجنة 58 و100 مرة وذكر النار مثل ذلك، يعني ذكر الجنة نفس العدد التي ذكر بها النار، وجب على الإنسان أن يكون له جنة ووقاية من النار حتى تفتح له الأبواب للجنة إن شاء الله. فأهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط متصدق موفق. ربنا يوفقه للخير طالما هو عادل ومتصدق، ربنا يعطيه التوفيق. ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. إنسان عنده رحمة بالناس، رحمة بزوجته بأبنائه، إذا نظر إليهم نظر إليهم بنظرة رحمة، وإذا آذى زوج ابنته ابنته تنمر مع انه هو يؤذي زوجته. يا اخي ما تحبه لابنتك تعامل به انت مع امها، لانها ايضا كما ترى انت ان ابنتك كما تقول انت بنت ناس، ايضا امها ايضا بنت ناس. يعني ليه التطفيف في التعامل؟ رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. والله هناك حديث في المسند الامام احمد وصححه الحاكم بسنده، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث التي يحفظون: اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. هذا في البخاري ومسلم. في سبحان الله مسند الامام احمد وصححه الحاكم ورواه الدارقطني في الاوسط سبحان الله، قال: اقربكم مني مجالس يوم القيامه

وحكيت لك الحكاية من قبل وشرحتها لك. لو أب ترك ابنه 13 سنة لم يزره مرة، وأول زيارة جايب له هدية من الشام، انت لما بتغيب يومين عن ابنك يقول لك ابويا انت جاي ميت، تقول الله الولد بار بيسأل على ميعاد وصولي، فانت مش واخد بالك ده المبتدأ، اسمع الخبر وجبت اللي قلت لك عليه، خلي بالك انت مش كده ولا لا؟ هو انا بتكلم عن اولاد غرباء يعني، ما فيه يعني، ما انا عارفك وعارف برب العالمين. المهم يعني الولد يسألك سبحان الله، فاسماعيل كأنه خليه 2014 ميلادية، يا ابراهيم يا ابويا نعم يا خليل الرحمن، ايه جبتني من الشام؟ ده الشام كان كله عز في هذه الايام، الله اكبر، اللهم اعد عز الشام وعز العراق وعز اليمن وعز مصر وعز ليبيا والمغرب العربي وكل بلاد المسلمين وفلسطين وكلها ان شاء الله باذن الله. جايب لي ايه من الشام؟ يا ترى زيت زيتون ها؟ ولا جايب لي حاجه حلوه كده جميله من غوط دمشق ها؟ ولا من بيت المقدس؟ الله يا ولد جايب لك هديه ما حصلتش، ايه؟ انا عايز اذبحك. مش دي هديه؟ في زاويتين، زاويه سيكولوجيه نفسيه تربويه من البعد الثالث انت مش واخد بالك منها. هاجر في طيله غياب الخليل عن ولدها وولده لم تشوه صوره الاب امام ابنه. فاهم الكلام ولا مش فاهم الكلام؟ ده انت فاهم ونص، الحاجات دي تفهم فيها ما شاء الله عليك سبحان الله. يعني الام تفضل تشحن في الوقت، خلي بالك اتزوج زوجة تانية خلاص ركن عندها، اصلا اصغر سنا، ده في سن بنته سن اختك سبحان الله. ما هو ابوك ده ناقص العقل، الولد يبص على ابوه المحترم ده، الله ناقص العقل ازاي يعني؟ لا ولد ابوه محترم بس يعني، لو هي بتفضل تصغر فوق وبعدين ايه لغاية ايه ما تكرر تقرر. اول ابوه ما يتكلمه نعم فيا ولدي سبحان الله، لان امه قالت له ايه. لكن هاجر حافظت على صورة الخليل امام ولده، فلما جه لم يقل، وده البعد الثاني بقى، لم يقل اسماعيل انظرني حتى اسأل امي، هي مين اللي معايا في 13 سنة اللي فاتوا؟ ها امي، استنى لما ايه لما شاورها تذبحني ولا ما تذبحنيش، وانت جاي بعد ما قعدت هناك عند زوجتك الثانية سارة، عشان هي يعني من عدة القوم، وهاجر دي غريبة جاية من بلاد النيل، وسبحان الله احنا بننظر لبعض كده نظرات عجيبة سبحان الله، وطالما النظرات دي بنبص بها البعض كجنسيات وعرقيات، لن تفلح الأمة، لن تفلح الأمة، كلكم لآدم وآدم من تراب. المهم اول ما خبره قال يا أبتي، مش فكر مليا ثم فكر ثم قدر، عبس وبصر ما حصلش، قال ما فيش فقال او ثم قال او سوف يقول او سيقول، لا قال يا أبتي فورا افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لو سيدنا ابراهيم لم ينفذ امر الله وعلى وفق طبعه هو، في حد يذبح ولده؟ صح ولا لا؟ يبقى هي القضية كده، يبقى العالم يسير وفق ما تريده أنت أو وفق أمر يريده رب العباد عز وجل، بس هي كده، هو وفق أمر يريده رب العباد سبحانه وتعالى، وفق أمر. التخطيط ليس على الأرض، التخطيط ليس على الأرض. هتقول لي بس المجتمع الآن مجتمع الظالمين وهو اللي مسكين، ده هذا لأمد، هذا لأمد. أنت إيه اللي عملته عشان ترفع هذا الظلم؟ ها؟ هل اتقيت رب العباد؟ هل سرت في طريق الله؟ أنا ما يهمنيش هذا كله، أنا يهمني أنت دراستك للجدوى لدخول الجنة، هل أعددتها؟ الله يرضى عنكم لغاية ما نلقاكم إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بإذن الله. أنا عايز تحط خطوات لنفسك كيف أصل بإذن الله إلى جزاي بالضبط أصحاب الملايين، كيف يصل للمليون العاشر، كيف يوصل للمليار، وكيف يصل إلى البرج السابع والبرج العاشر وكذا وكذا. أنت خطط كيف تصل إلى باب الجنة. حتى سئل عثمان يا أمير المؤمنين متى الراحة؟ قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. ونختم الـ الـ الـ الـ الكلام بآخر من يخرج من النار وتحفظونها، لكن في تذكير سعة الرحمة. آخر واحد في جهنم من المسلمين يعني، احنا النار والعياذ بالله كم دركة؟ 7، خلاص 7 دركات. يعني 7 دركات دي كل دركة أشد حرا من التي فوقها 100 ضعف. لو أن دلوا من غسلين الذي ذكره الله في القرآن أغريق في الدنيا لمات أهل الدنيا جميعا من نتن رائحته، ولو أن شررا مما قال الله فيه سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، لو أن شرارة من هذه قفزت من النار إلى الدنيا لأحرقتها بمن فيها وما فيها. ولو وجد يعني أهل النار في النار والعياذ بالله نيرانا كنيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا إلى هذه الدرجة. ففي واحد باقي في جهنم والعياذ بالله تتجهم في وجوه أصحابه، قال يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، ماذا تريد يا عبدي؟ قال أخرجني من النار. قال إن أخرجتك لا تطلب مني شيئا آخر؟ عايز يقول يا رب هو فيه بعد هذا الهنا ان انا اطلع من مكان يعني ده في طلب تاني؟ قال فخرج، اخرجوه من النار خرج. فينظر ايمن منه فلا يرى الا النار، وايسر منه فلا يرى الا النار، وقال يا رب اصرف وجهي عنها. قال عبدي ما اغدرك على الوعد، الم تعاهدني الا تطلب مني شيئا اخر؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك، ما انا كل بالله عليك لو انتوا خلوك كده عزك الله حبسوك في مكان شهر كده كل ما تعدى في المنطقة ابنك يقول لك يا ابو كل ما تيجي عند المكان ده ترتبك، اصلا ابني كرموني فيه تكريم يعني، كان مثلا مرة كده يعني خدوني من باب يعني كرموني يعني، فانت مش عايز المنظر، عملت عملية في مستشفى معينة كل ما تشوف الدكتور مع انه راجل فاضل الله بارك الله فيه تشكره، كل ما تشوف تقول يا ستار العياذ بالله رب العالمين يا ستار يا رب يعني حوالينا ولا علينا تمام. يا رب اصرف وجهي، قال اصرفوا وجهه عنه، صرفوا وجهه عن النار، هو طالع لسه من جهنم كالفحم المتقده يا الله. فراى عن بعد شجره تميل باغصانها على شاطئ نهر، بالله عليك يطلب ولا ما يطلبش؟ ها ده الحرمه عندك عندها المجوهرات والذهب الخزانات اتملت، واول ما تلاقيها من جنبك تتلفت يمين شمال تجري في ايه بتاع زوجات كده وعارضين الايه خير يا ام فلان، تقول له والله اصل بنت اختك مين، ما احنا عندنا الحمد لله، لا المهم ما علينا، مش يعني زوجتك اللي جوه دي طيبه ما تطلبش، لا تعطيك الذهب ان شاء الله النهارده تبيعه باذن الله عشان تفك كربك باذن الله، بس ما تقعدش على المخه وتشرب شيشه وتقول لي انا والله المهم يعني ما علينا. فاحنا نتكلم عن الرجل اللي شاف الشجره والريح قال يا رب انقذني اتنفس نسيمها واستمتع بظلها واشرب من مائها. قال يا عبدي ما اغدرك على الوعد، الم تعاهدني الا تطلب شيئا اخر؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك انقلوه. هو انتقل شاف الريح تنسم الريح جلده هدي، شرب الماء، الظل نزل على دماغه سبحان الله، فالعبد ايه سبحان واذا به يرى شجره اجمل وريحا اطيب ونهرا افضل. قال يا رب المهم لا نطيل عليك المرة الثالثة. هو انتقل من هنا وجد نفسه قريب من باب الجنة. الله احنا زمان في السبعينات لما كنا نحكي للحكايات دي على الناس التأوهات كانت توصل مدريد، لكن يبدو المهم يعني نقلوه خلاص نقلوه. اللهم انقلنا من ذل المعصية لعز الطاعة يا رب. أمان يا رب. فانقلوا قال يا ربي ولو على بابها الباب بس. انا هو ده انت لما تشتغل على بوابة قصر واحد محترم ما حدش يقدر يكلمك صح ولا لا؟ فهو قاعد على باب الجنة كده، فالفضول عند ابن آدم ضرب بعينه جوه، خلي بالك انت حبي ايه بس شوف ايه اللي جوه ده. هو شاف قال صلى الله عليه وسلم وجد ما لا صبر له عليه، انا اقول لك الحديث بتاع مسلم بالايه بالمعنى يعني وجد ما لا صبر له، ما يقدرش يصبر. قال يا رب ولو من داخل عتبتها، انا بس يعني بدل ما انا عتب انا اشتغل بواب طول حياتي، دخلني جوه. يا عبدي ما اغدرك يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال سوف ادخلك واعطيك ملكا فيها كاكبر ملك رجل في الدنيا. ايه الكرم ده؟ مين اللي بيطمعوا في كرمه؟ متوحدون. طب ما بيطمعوا في كرمه؟ فالعبد يعني مسكين لسه دماغه بتاع دايرة الأراضي والمجالس المحلية في دماغه، قال يا ربي أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ لقد ملكها أصحابها، ده كل واحد خده كم متر وكم قدم، وتوزعت الأراضي وتوزعت البيوت، وأنا آخر واحد جاي يقول له يا أستاذ ما خلصنا ما بعنا، أنت جاي بعد ما وزعنا البرج كله. قال له برج مين يا ابن أبو برج؟ سبحان الله، سبحان لا إله إلا الله. قال وأعطيك 100 ضعف مثل ذلك. قال اذا انت عبدي وانا ربك. الرسول يقول اخطأ من شدة الفرح. قال وهذه ايضا غفرتها لك. فلما قال ابن مسعود راوي الحديث هذه الجملة ضحك. قال ابن مسعود عمرنا ما شفناك تحكي عن الرسول حديث وتضحك. قال ضحكت لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه لما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك الرب لعبده عندما قال أنت عبدي وأنا ربه، فقال له وهذه أيضا غفرتها لك. علماء الحديث يسموها الايه؟ المسلسلة بالضحك، المسلسلة بالضحك. فاحنا عايزين ايه؟ يعني نتسلسل بالضحك وبالأمل وبالتفاؤل. ربنا يفك كرب المكروبين، يجزيكم عنا الخير، لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.